سائل يقول: من جاء والإمام في القعود الأخير في التشهد الأخير قصده، فهل يدخل في الصلاة أم ينتظر فيصلي في جماعة أخرى؟ يدخل في الصلاة، يدخل في الجماعة الأولى ويدرك ما أدرك من تشهده، ثم نعم يأتي بما فاته من الصلاة، أما ينتظر فلا. نعم.